لا يزوجونه. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا. هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة. ليست تقضي عليها. أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا. لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج من الطلاق. ها؟ طيب. إيه للضرورة. هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم. هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ ها؟ نعم. يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا نعناع بالمجالس. إيش نسوي؟ لا نشرب. طيب جيب بحث. يلا هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم. ما ترد لأننا ملكناها. ملكناها لا يمكن ترد. لكن في بعض الغزوات رد الصحابة رضي الله عنهم سبوه من النساء والخطبية. لأنهم ما سرقوه لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة. تكون رقيقة. نعم. هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترطوا شرط. نعم. هي أجبت أنها ليس متعة. يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم هذه متى. الغاش اللي يضمر يضمر ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ النفس إذا شاءت قالت متى إن حدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة لكن إذا رأيت بالنسبة لل... ها؟ قياسا طيب الشرف لأنه من قبل قال نذكر الآن حنا نقول هذا حرام. هذا الشيخ قول الضرورة يفتح باب عظيم. كل من قالت شهوة تقرير قال أنا مضطر. لا لا ما هو صحيح. يعني إذا ترى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي أحسن؟ يعني أي أهون؟ نقدر بعد يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو واجد الزنا بسهولة عرفت. لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء. شيخ ما عرضنا من أحوال كثير من الشباب إيه؟ اللي بيستنون حتى لأدنى شهر. لا يعني احنا نقول الضرورة ما عليك تعد نحبس الناس مرة يأثم. يعني اسكت لأقول لك إنه حلال لأن بعض العلماء حل لها. أي بهام. نعم. لا ما يأثم. ما يأثم. لأن هذه دفع لعلى المفسدين.